Ciao, Phoenix, Zurich, La Suisse, San Farah, San Four, Gengadzon, coming soon, CCC, yeah. كذا خايف من الشهود الملة دي مراسم كور زي ما حشيش برهود وشلة سبعة صفر خمسة صفر برجند اخويا الخر بلد لي يحكم فيها غر وتبقى جنجد زون العلة مرتة مدوينة طبة ربي فرش بينا الغمة خدش لم الكبة دبسة وري متم الجمة فرحة وين تفرش همي يا عنده كليما انتق اسمنيش ورع في دمي بديت الهم نجتها حم عملته للاخرام غارف ما نحبش تحنيت انا بيدي ماني عارف صادق ولا في خريط حمى وكون تحت لحيت عندك زات لود كان فاقرني كم سد زيدنا ورث الصحر السيد تحب نطيح فيها خيط تونسي للكراء كان حبس تحت شريط زيد بيتي للعراء قد ما تجري فيها عيد ما قلنا بلد بخل الكتيبة عندي الفال مش رئيس الوزراء خطرة جيها نهار تفوت جيها نهار تتحل ما نبكيش بالصوت خطر عندي خوت ومحل خطر عندي ربي الفوق فما رب الكون فما ربي في العون ما حشيش بخيره مر ربع الصحراء كيف الجمل نشوف العام مليرة نيك فرنسا نيك باريس نيك سفارة والتعشيرة مخي سكنت فيه الحيرة لحام يحب الزبون عندي خوت في العون مش كيف كلت بالغيرة ما نحبش شفت مجيرة ما نحبش لحاس ما عنديش لحيرة ديما معاكم راس نحاس لنا نقول نخلي تراس مع الكدوم محليل ديانو من ديانو الناس في الراب تعدي المات برا لوج علي سباس لوج علي في حق لوج علي سباك زيد لوج علي انتك لوج علي شاق بحور لوج علي حب يغور لوج علي حب الخير ما قلنا تحشي وسباك لس فيها نسمة اي ستريت للسماء عادي نقولوا بسم الله نسل سليم السنة هز عينيك للسماء شامية وامية احتفى مع احزامي استوى بعيد عليك المستوى فاري ديل بمودة فوزي حلو الولدة 75 في جلدة ميكرو برونشي لي بدا هات بربي نشوف الوجوه خرج 404 بجو مسقة رأسي تحت بوتو مع عشر حجرة وقردة في بلاد تسربي لي فيروس ومقطوع فيها الانتيدوت خلي نشكي انا ربي وشكو انتم لاريستوت ومتغطي تصفي صحابك بالخلط فكر كيف حكيت الكوب الفايدة مش لوجو في الميترو كوب خو صاحبي تونس راهي ماهيش الاود ستوك مع سنفارة على تراك ما تصدق لوز اللي سمعت كيما العين اللي تراك انسي حقبل القطنة في مفسك ليريك ساك قدموا جمسلة في التوراك دي هي كليمة احسبها كيف الريح في البريمة اللومة بين عبادي وليت الريح دي قالوا شي نسيح ايش تلتيح دي كباش ونديح نسيح ونبيح تلقوا كراكة من البريمة عزايز قروما انقوب مشرومة عيشة كموسة ضحكوا علي عليك والبانانا طلعت فاكوسة لا اسمح لبوسة نجومة بخوسة حبيبي كلينا هاب الخيط شد